معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها قول ربنا جل ذكره إن الله وملائكته يصلون على النبي. تقدم في السياق أن الله أمر المؤمنين بأن يتأدبوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم ويجلوه ويعظموه، وهنا بين لهم أن الله عز وجل يعظم رسوله ويجله ويخزيه بحيث يصلي عليه هو وملائكته. ما بعد هذا السمو والعلو والارتفاع والمنزل العالي من منزل الله جل جلاله وملائكته الذين لا يعرف عدهم ولا يحصيه إلا الله، الكل يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. أما صلاة الله تعالى على النبي فهي مغفرته ورحمته وإعلاء منزلته. صلاة الملائكة كذلك الاستغفار له والدعاء له. أما صلاتنا نحن فهي الدعاء ندعو له صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن بناء على هذا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا كان الله جل جلاله وعظم سلطانه، إذا كان ملائكته الأطهار الذين يملؤون الكون يصلون على النبي، فأنتم يا عباد الله ألستم أولى بهذا؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كيف نصلي عليه؟ ندعو له اللهم صل على محمد وسلم تسليما. اللهم أي يا الله صل على محمد وسلم تسليما. ندعو له بالمغفرة والرحمة وعلو المنزلة وسمو الدرجة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فريضة على كل مؤمن ومؤمنة. وقال أهل العلم أقلها مرة وأكثرها لا حد له. قد يسقط الواجب عنك إذا صليت مرة مؤمنا بما أمر الله مطيعا لله وقلت اللهم صل على محمد وسلم تسليما، أديت الواجب. لكن فضل الصلاة فضل عظيم. حسبنا أن يكون من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة يصلي الله تعالى بها عشرة. وصلاة الله المغفرة والرحمة. هذا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير واجبة. يذهب الإمام الشافعي إلى أن من يتعمد ولن يصلي في صلاة صلاته باطلة. التشهد الأول لا صلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ينتهي بقولنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على نعم الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التشهد الثاني بعد هذا لا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي علمها رسول الله أصحابه، وهي الصيغة الإبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة أتم الصيغات، هذه الصيغة أتم الصيغ وأكملها. مرة ثانية اعلموا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير كالفريضة أو النافلة واجبة من السنن المؤكدة، حتى إن الإمام الشافعي كما قلت لكم يقول من يتعمد ولم يصلي صلاته باطلة. فمن هنا لا يتركها مصل ولا مصلية في التشهد الأخير سواء النافلة أو فريضة. والصيغة المباركة الطيبة العامة هي كما سمعتم الصلاة الإبراهيمية، وصيغها كثيرة أكملها هذه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تقول السلام عليكم أو تدعو بعد ذلك بما شاء الله أن تدعو به. إذن فهذه الصلاة واجبة سنة مؤكدة لا تترك في كل فريضة أو نافلة. ثم علمنا أنه إذا ذكر بين أيدينا باسمه العلم محمد أو أحمد أو الصفة كالرسول أو النبي ينبغي أن نقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم في كل حال. ثم الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها أعظم أجرا وأكثر حسنات، فلهذا المؤمنون والمؤمنات يخصون يوم الجمعة وليلتها بالعديد بالكثير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كما يستحب للخطيب إذا أراد أن يخطب أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. والداعي الذي رفع يديه إلى الله يسأله ينبغي أن يبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يدعو بعد ذلك ما شاء الله أن يدعو، ويختم دعاه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهي لطيفة، وهي إذا قبل الله تعالى أول دعاء وقبل آخر دعاء ما يقبل الوسط، تأملوا حاشاه أن يقبل أول الدعاء ويقبل آخره ثم يرفض الوسط، والله ما كان. فلهذا يا من يرغب في الاستجابة لدعائه ابدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله واختم دعاك بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، يستجاب دعاك ولا يرد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وسلم تسليما. وإن زدت وآله وصحبه فحسن، لكن الواجب يسقط بهذه: اللهم صل على محمد وسلم تسليما. ثم قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، والعياذ بالله، يؤذون الله بالسب بالشتم بالكفر به بتكذيبه بوصفه بالأوصاف الرديئة، يصفون بأن له زوجة وأن له ولد. الذين يؤذون أولياءه، يؤذون أنبياءه، يؤذون عباده الصالحين، كلهم آذوا الله. إن الذين يؤذون الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إما بالسب أو الشتم أو بالتعيير أو بالكره والبغض أو بالمعصية والخروج عن طاعته أو بأذية أمته أو بأذية ملة ودينه، هؤلاء ماذا قال تعالى عنهم؟ لعنهم الله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. من يقبل هذا ويرضى به يلعنه الله في الدنيا فلن يفلح أبدا ولن ينجح ولن يفوز, ويلعنه في الآخرة فلن ينجو من عذاب الله. وأعد لهم وهيأ لهم عذابا مهينا يهانون فيه في جهنم والعياذ بالله تعالى, لأن ذمهم كان عليا وتكبرا حتى آذوا الله وآذوا المؤمنين. إذ المتواضعون المستقيمون ما يؤذون الله ولا رسوله ولا المؤمنين, لكن التكبر والعلو والطغيان يحملهم على ذلك, فلهذا يكون العذاب في إهانة لهم وإذلال لهم وإصرار. والذين يؤذون الله ورسوله, إن الذين يؤذون الله ورسوله أولا لعنهم الله, ومن لعنه الله أبعده من رحمته من يرحمه, انتهى أمره, شقي شقاء أبديا. لعنهم متى؟ قال في الدنيا وهم أحياء, وفي القبر وهم أموات, وفي الآخر أيضا ملعونين. والذي يسخط الله عليه ويغضب عليه ويلعنه والله ما يسعد, والله ما ينجو ولا يكمل, ما هو إلا الخسران الأبدي. وأعد لهم عذابا مهينا يهينهم به هذا العذاب, لأنهم كانوا متكبرين في الدنيا ولهذا آذوا الله ورسوله والمؤمنين. ثم قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات على الإطلاق, أيما مؤمن وأيتها مؤمنة يؤذيها عبد ما هو جزاؤه؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. أما إذا اكتسب العبد ذنبا جريمة إثما قد يقال له فعلت كذا وكذا, أما الاتهامات فقط ونسبة الظلم إليه أو الخبث أو الشر أو الفساد أو احتقاره أو إهانته أو أذيته في ماله أو في عرضه أو في بدنه, الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وتحملوا, ويا ويلهم إن لم يتوب الله عليهم إن طلبوا التوبة وتابوا. والآية صريحة في حرمة أذية الله, في حرمة أذية رسول الله, في حرمة أذلة المؤمنين والمؤمنات. الأذى حرام ممنوع ولن يكون حتى للحيوان, فضلا أن يكون لله ورسوله والمؤمنين والمؤمنات. والكل يعرف الأذى ما هو, يكون بالكلمة القاسية, بالضربة, بسلب المال, بالتقبيح, بالتعيير, بالسب, بالشتم, بنسبة الباطل إليه. فالذين قالوا لله ولد كعيسى سبوا الله وذموه وجعلوا كعباده والعياذ بالله. والذين يجعلون الأصنام شفعاء لهم يشفع لهم عند الله نسبوا إلى الله الباطل, والله بريء منهم وما خلق الأصنام ليعبدوا معه, ولكن هم اتخذوا ذلك وسيلة بتزيين الشيطان لهم وتحسين الشرك. المهم يا معشر المستمعين والمستمعات أن نحاسب أنفسنا وأن نراقب وضعنا وحالنا حتى لا نؤذي ربنا ولا رسوله بأي أداء, وحتى لا نؤذي مؤمنا ولا مؤمنة بأي أداء, لا في أموالهم ولا أعراضهم ولا أبدانهم ولا دينهم, حتى ننجو من هذا العذاب المهين. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية. قبل نزول هذه الآية بالذات كان نساء المؤمنين يخرجن بالليل لقضاء الحاجة إذ لم يكن في البيوت مراحيض, يخرجن إلى المصانع. إذن وكن يخرجن في الليل كاشفات الوجوه, فكان المنافقون من اليهود ومن العرب وهم موجودون بالبلاد يغتنمون الفرصة ويسخرون بالمؤمنة لما تكون المرأة وجهها مكشوف، يظنون أنها آمة ليست حرة، لأن الإيماء لا يسخرن وجوههن أبدا خادمة، لكن الحرائر ما يسخرن وجوههن. إذن فأصبح المؤمنات يشتكين لأزواجهن، نلقى في الطريق كذا من يقول كذا أو يسقى من كذا، فرفعوا القضية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك، أولا أمهات المؤمنين، قل لأزواجك وبناتك ثانيا، وهي فاطمة الزهراء وأم كلثوم ورقية قبل وفاتهما، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، قل لهن ماذا يدنين عليهن من جلابيبهن. هي مصطوره بثياب ساترة والجباب كالعباء على رأسها وكتفيها تدنيها فتغطي وجهها، يدنين عليهن من جلابيبهن بأمر الله تعالى، بلغن وليطعن الله وليفعلن، يسترن وجوههن، فتتميز الحرة من الآمى. فالمنافق والمريض القلب إذا رآها مسترة ما يتكلم معها، لكن إذا رأى مكشوفة الوجه يظنها آمى، يغافلها ويداعبها. هذا العلاج: يا أيها النبي قل لأزواجك أولا وبناتك، حتى لا يقال الناس خلي أزواجه كذا متحررات يكشفن ونحن يأمر بالستر، ابدأ أولا بأزواجك، ثانيا ببناتك الموجودات، ثالثا بالمؤمنين والمؤمنات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يقربن عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، بذلك يعرفن أنهن حرائر طاهرات لسن بعاهرات، فلا يتعرض لهن المنافقون واليهود. ومن ثم ما أصبحت المؤمنة تخرج لحاجتها إلا وهي ساترة وجهها، إلا ما كان من إحدى عينيها فقط لتبصر الطريق بها، ما عدا ذلك مستور مغطى، وهذا هو الحجاب في الإسلام. لا تخرج المؤمنة إلا من ضرورة، حاجة دعت خروجها، كيف تخرج؟ لا تخرج كاشفة الوجه أبدا، مستورة الوجه لا يرى منها إلا إحدى عينيها أو عينيها الاثنتين إذا وصل الحجاب إلى عينيها، وابن عباس يقول عين واحدة. والآن الحمد لله توجد هذه الثياب الرقيقة الحريرية تسبلها على وجهها وتشاهد الطريق ولا يرى وجهها، فلهذا لا حاجة إلى الانتقاب لما فيه من الكلفة والمشقة. قطعة بريالين ثلاثة من قماش أسود رقيق تسبل على وجهها وتمشي بالشارع تقضي حاجتها وتأوي، أما أن تكشف وجهها وتخرج في الشوارع ويشاهدها الفحول والرجال فهذا والله لا يجوز، والله لا يجوز، والله لا يجوز، ولا قيمة أبدا لمن أفتى بالجواز، ولا عبرة له مع نصوص الآية الكريمة. اللهم إلا العجائز اللائي لم يحضن ولا يلدن تجاوزن 50 و60 فقد سمح الله لهن بكشف وجوههن فقط. وقرأوا قول الله تعالى: والقواعد من النساء، جمع قاعد قعدت عن ماذا؟ عن الحيض والولد والنفاس. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، ما تتأمل أن تتزوج بدا، شاخت، فليس عليهن جناح أي إثم أو حرج أن يضعن ثيابهن التي كانت على رؤوسهن غير متبرجات بزينة أيضا، ما هو تبع العجار على رأسها تنزعه ثم تترك وجهه وتعمل فيه الكحل والعطورات وما إلى ذلك، غير متبرجات بزينة، مطلق زينة. وأن يستعففن خير لهن، وأن تبقى على عجارها وستارها كأفضل لها وخير ولو بلغت 120. هذا تدبير الله عز وجل، وعاش المسلمون قرون على هذا، وظهرت هذه الفتنة في هذه 100 سنة، وتقلد المؤمنون الكافرين، وأصبح نساء المؤمنات كاشفات الوجوه في بلادهن. وقول حجاب فقط، ما هو الحجاب إذا كشفت وجه ماذا سترت؟ أنا دائما نضرب مثل، إذا ننظر إلي أنا متحجب وإلا لا؟ أسألكم بالله، يرى في غير وجهي؟ إذا أنا متحجب حرام علي. إذا كان المرأة ما تحجب وجهها ماذا تغطي؟ جسمها مغطى دائما وأبدا، ما الذي تستره؟ لما ترى المرأة من ظهرها من يدها مستورة تقول فيها شيء؟ ما تعرف عنها شيئا. لكن إذا كشفت وجهها وقد نطقت وتكلمت وتكلمت معها وصل البلاء والعياذ بالله تعالى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إلى يوم الدين، ماذا تقول لهن؟ يبنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن طاهرات حرائم مؤمنات مستورات فلا يؤذين المنافقون واليهود الذين كانوا بالمدينة. وكان الله وما زال غفورا رحيما، فليتوبن إلى الله عز وجل. ومن الآن تصفو المؤمن وجهها ولا تكشف وجهها وهي في طريقها إلى حاجتها بإدنائها جلبابها على رأسها على وجهها. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. لما ذكر تعالى في الآيات السابقة ما يجب على المؤمنين من تعظيم نبيهم واحترامه، حيا وميتا، سواء كان صفر حيا أو كان ميتا يجب تعظيمه واحترامه، أعلن في هذه الآية عن شرف نبيه الذي لا يدانيه شرف، وهو رفعته التي لا تدانيها رفعا، فأخبر أنه هو سبحانه وتعالى يصلي عليه، وأن ملائكته كذلك يصلون عليه، وأمر المؤمنين كافة أن يصلوا عليه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه وسلم تسليما. فكان واجبا على كل مؤمن ومؤمنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة في العمر، يقول اللهم صل على محمد وسلم تسليما. وقد بينت السنة أنواعا من صيغ الصلاة والسلام على الرسول، أعظمها أجرا الصلاة الإبراهيمية، وهي واجبة في التشهد الأخير من كل صلاة فريضة أو نافلة، وتستحب استحبابا مؤكدا عند ذكره صلى الله عليه وسلم وفي مواطن أخرى. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية فقد أخبر تعالى عباده أن الذين يؤذون الله بالكذب عليه أو انتقاصه أو بوصفه بالعجز أو نسبة الولد إليه أو الشريك وما إلى ذلك من تصوير الحيوان، هذه لطيفة، تصوير الحيوان مضاد لله عز وجل، آذية لله، يا ويل للمصورين، لأن هذه من خصائص الله، ألا له الخلق والأمر، فمن أراد أن يصور كما يصور الله أراد أن ينازع الله في حقه. واذكروا هذا، قال ها فقد أخبر تعالى عباده أن الذين يؤذون الله بالكذب عليه أو انتقاصه أو بوصفه بالعجز أو نسبة الولد إليه أو الشريك وما إلى ذلك من تصوير الحيوان، إذ الخلق اختص به الله فلا خالق إلا هو، فلا تجوز محاكاته في الخلق أبدا. ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم بسب أو شتم أو انتقاص أو تعريض له أو لآل بيته أو أمته أو سنته أو دينه، هؤلاء لعنهم الله في الدنيا والآخرة، أي طردهم من رحمته وأعد لهم، أي هيئ وأحضر لهم عذابا مهينا لهم يذوقونه بعد موتهم ويوم بعثهم يوم القيامة. هذا ما دلت عليه الآية الثالثة. أما الآية الرابعة فإنه لما كان المؤمنات يخرجن بالليل لقضاء الحاجة البشرية إذ لم يكن لهم مراحيض في البيوت، وكان بعض سفهاء المنافقين يتعرضون لهن بالغمز والكلمة السفيهة وهم يقصدون على عادتهم الإيماء لا الحرائر، فتأذى بذلك المؤمنات وشكون إلى أزواجهن ما يلقين من تعرض بعض المنافقين لهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو الملاء أو العباء تكون فوق الدرع السابق الطويل، أي مرهن بأن يدنين من طرف الملاء على الوجه حتى لا يبقى إلا عين واحدة ترى بها الطريق، وبذلك يعرفن أنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين بالتعرض لهن، فلا يؤذيهن بالتعرض لهن أولئك المنافقون والسفهاء عليهم لعائن الله. وقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، أي أخبر عباده أنه تعالى كان وما زال غفورا لمن تاب من عباده رحيما به فلا يعذبه بعد موته. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات المباركة أولا بيان شرف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الصلاة والسلام عليه في التشهد الأخير في الصلاة. بيان شرف رسول الله وعلو مكانته وسمو درجته، ويجب علينا أن نجله ونكبره ونعظمه ونصلي ونسلم عليه. نعم. قال الشيخ في النهر: ومن مواطن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند بدء الدعاء وختمه وافتتاح الخطبة بعد حمد الله والثناء عليه ويوم الجمعة وليلتها. وورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، منها حديث مسلم: من صلى علي مرة صلى الله بها عشرا. وروى النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوما والبشر يرى في وجهه. خرج عليهم الرسول يوما في المسجد والبشر على وجهه، فرحوا سروره فتعجبوا: ما هذا البشر يا رسول الله؟ ماذا قال؟ فقالوا: إنا لنرى البشر في وجهك. فقال: أتاني الملك، أتاني ملك وهو جبريل. فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك أنه لا يصلي عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. إلا صليت عليه عشرا. الحمد لله. ثانيا بيان ما يتعرض له من يؤذي الله ورسوله من غضب وعذاب. بيان ما يتعرض له من يؤذي الله ورسوله والمؤمنين. نبأ إلى الله من أذاهم ونبأ إلى الله من يؤذيهم. ثالثا بيان مقدار ما يتحمله من يؤذي المؤمنين والمؤمنات بالقول فينسب إليهم ما لم يقولوا أو لم يفعلوا أو يؤذيهم بالفعل بضرب جسم أو أخذ مال أو انتهاك عرض. والعياذ بالله. وقال الشيخ والبخاري في صحيحه قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة يقول الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر. فلا فيه رد على من يقول وهل الله يؤذى؟ كيف يؤذى؟ تعالى قال يؤذني عبدي ينسب إلي الباطل. يؤذى الله عز وجل بماذا؟ بالنسبة الباطل إليه بصفاته هو منزع عنه بأنه يفعل كذا ولم يفعل. هذه الأذية. نعم. يقول الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر. فلا يا خيبة الدهر. فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. نعم. فإن شئت قبضتهما. رابعا وجوب تغطية المؤمن وجه المؤمنة وجهها إذا خرجت لحاجتها. وجوب تغطية المؤمنة وجهها إذا خرجت من بيتها لقضاء حاجتها في الدكان وإلا في أي مكان يجب أن تغطي وجهها. وكشف الوجه للمؤمنات حرام بهذه الآية. وتورط فيه الغافلون وقالوا لا بأس به وهم والله لغالطون مخطئون. إذا انكشف له ماذا بقي؟ أسألكم بالله ما هو الحجاب إذن؟ إذا كان تأخذ في الشيء وكشف عن وجهه لما ندخل البيت الضيوف لنا زور تتقدم معنا وتجلس معنا وتأكل وتشرب لأنها مكشوفة الوجه. ما هو الحجاب؟ الحجاب ستار يفصل بين المرأة الأجنبية ورجل الأجنبي. هذا هو الحجاب. نعم. قال وجوب تغطية المؤمنة وجهها إذا خرجت لحاجتها إلا ما كان من عين ترى بها الطريق. واليوم بوجود الأقمشة الرقيقة لا حاجة إلى إبداء العين إذ تسبل قماشا على وجهها فيسر وجهها وترى معه الطريق واضحا والحمد لله. هذه لطيفة. كما قلت لكم كان النساء ينتقبن ولهذا المحتلم المحرمة ما تنتقب تكشف عن وجهها الانتقاب هكذا لأن الثياب غليظة من صوف وغيرها ما تتسبل عن وجهها شيء وترى الطريق. أما الآن ما هناك حاجة إلى الانتقاد. فيه مؤمنة توزع هذه الخرق مجانا في المسجد تشتريها بريال أو بريالين أسبليها عن وجهك وامشي في الشارع ولا حرج. وإن كنت زائرة كنت في بلاد كاشفة لوجهك جئت مدينة رسول بلاد الإسلام والدولة الإسلامية يجب أن تستري وجهك كنساء المؤمنات. مرة ثانية يا نساء المؤمنات ألا يسمعنا الدرس الزائر التي كانت في بلادها تكشف عن وجهها يجب إذا جاءت المدينة أن تستر وجهها بريالين تشتري قماش أسود وتضع على وجهها ولا تكشف مكشوفة الوجه بين الرجال. وهذا لا يجوز وهن آثمات آثمات والذين ينظرون إليهن آثمون أيضا والعياذ بالله.